ذكر أحد أخوة طلاب العلم قال سمعت منه أن العجب شرك أصغر. العجب من جهة لا شك أنه شرك أصغر، لأن العجب يحبط العمل كما يحبطه الرياء، والله تعالى أعلم. يقول شيخ ما تعرف العجب؟ العجب أن يعجب الإنسان بما عنده من علم أو زينة في هيئته أو في حلته، فيترفع بنفسه لإعجابه بها عن غيره، هذا هو العجب.